تفسير الآية 39 من سورة النبأ، يقول تعالى: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي ذلك اليوم الذي يقوم فيه الخلق جميعهم للحساب والجزاء هو اليوم الحق، أي الصدق الثابت الذي لا شك في حدوثه المتحقق بكل تأكيد. قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي وإذا كان الأمر كذلك من تحقق هذا اليوم حتما، فمن أراد تمام السعادة في دنياه وأخراه والنجاة من التعاسة فيهما، فعليه إذن أن يكون عاقلا ويحسن استخدام عقله ويأخذ إلى ربه، أي مربيه وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده لتمام الخير والسعادة في الدارين من خلال دينه الإسلام، مآبا أي مرجعا إليه، حسنا سليما مضمونا، وذلك من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام. إنه من كان يريد بحق أن يتخذ إلى ربه مآبا، فالأمر سهل ميسور مستطاع، فليفعله إذن، لأنه قد تهيأ له تماما اتخاذه بهذا الإسلام، فلم يتبقى لأي أحد أي عذر.